هذا في خلاف أيضا، أي ما أفضل الإمامة أم الأذان؟ مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين الأذان، أن الأذان أفضل. وكان عمر يقول لولا خلافة لكنت مؤذنا، لما يستطيع يجمع بين الخلافة وبين الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى ضبط للوقت وعناية بالوقت، ليس كالمؤذنين الآن يعتنون على التقويم. أما الأوقات في مشقة، وهذا ما يهمه أيضا، يتأخر خمسة بعض الأحيان قد يتقدم، ما في ذاك المواظبة من المؤذنين الآن حتى يجد العناية والمشقة، وأيضا هو من يحاسب أيضا، فإذا تجد مثلا يؤذن في الخمس أوقات ممكن يؤذن وقتين، والكثير يؤذن ثلاث أوقات، والبقية ما موجود. أما في أيام الشتاء غالبا يكون في البر، غالبا ذهب وأيام، ما في ذاك المشقة التي تجعله يكون أفضل من الإمام. فعموما عمر يرى أن الأذان أفضل لما فيه من المشقة وفي ضبط الوقت، ولما ورد في شأنه وفي خصوصيته من الأحاديث الصحاح، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ليستاموا عليهما لا استاموا، كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وغير ذلك من الأحاديث الصحاح دل على فضل المؤذن. والقول الثاني في المسألة أن الإمامة أفضل، أن الإمامة أفضل، وهؤلاء يحتجون بأن الإمامة هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يكون هناك شيء أفضل من منصب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة ولم يرد في خصوصها نصوص صحيحة، نصوص صحيحة إلا أن تنال أجر من صلى خلفك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم ولكم، دليل أن منصب الإمام منصب عظيم، منصب كبير. والحقيقة أن كل منهما له مزايا، كل منهما له فضائل، ولكن في الجملة الناس اليوم يعتدون الإمامة، قد يرون أن منصب المأذن أقل من منصب الإمامة، بدليل مثلا ربما لا تجد شيخا أو عالما أو رجلا مشهورا وله أتباع يتولى منصب المأذنة، بينما يبحثون عن منصب الإمام، مع أن الحديث المأذنة أكثر وأعظم، والحديث ما فيها نزاع، بينما الحديث الإمامة هي حديث عامة، وحديث بعض الأحيان تستطيع أن تقول استنباطية، ولا تستطيع أن تورد شيئا واضحا، اللهم لأن منصب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الاحتجاج بأنه ينال مثل أجره، هذا وإن كان صحيحا، وأيضا هذا يشارك المؤذن، وإذا دعا الناس وأجابوه شاركهم في الأجر، إذن هنا في هذه الحالة وهذا الجزء يشارك، وإذا ما في شيء واضح أفضل من قضية أن منصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتج به، لكن المؤذن أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذن. لكن في تعليل وعلل به، قد يقال أنه ما ورد نصوص في الإمامة، ورد نصوص في المأذنة، لأن قد يكون النبي عالم أن المأذنة قد يرغب الناس عنها، فالنبي أشار إلى فضلها وإلى عظيم مكانتها، لأن الناس قد يرغبون عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الإمامة وتحفيز الناس إلى تولي هذا المنصب العظيم، وخاصة أنه يوجد فترات، لو لم يوجد ربما في المساجد مثلا البيوت، ربما كثير لا يتولى المأذنة، لا يذهبون إلى المأذنة. فبالتالي النبي ذكر هذا الحديث لترغيب الناس في فضل المأذنة، وحتى لا يرغب أحد عن المأذنة.